حد يجيب لنا مصحف اخوانا، يكون مصحف كبير شويه يعني. الله يبارك فيك، كويس اوسع شويه من المعترف. هو اضرب نفسي، ان واحد ارتكب ازر، ارتكب وزر ولا اسم، فبيعترف على نفسه فعله لهذا العمل. انت هتشكك في انك انت عملت كذا يعني؟ لو واحد مثلا، انا بتكلم، هو القاضي جه قال له يعترف على نفسه بانه زنى، خلاص الاعتراف سيد الايه؟ الادله. هو راجل معترف على نفسه بهذا الامر. القران مكتوب لغايه النهارده، النسخه الاصليه موجوده، لكن في اي بس ربنا سبحانه تكفل بحفظ القران، لم يتكفل بحفظ التوراه، استامنها البني اسرائيل. من اقول لك اهو الالواح دي نزلت واخذها موسى، واللاوون اللي هم اتباع لاوة، او من فرع لاوة، لاوة بن يعقوب اخو يوسف عليه السلام، اللي هم كانوا الاحبار في عهد بني اسرائيل اللي منهم موسى وهارون، هم كانوا مستأمنين على التوراة. لا، هو ربنا سبحانه انزلها لهم، كتبها بيده، هذه الميزة اللي في التوراة. التوراة ميزت عن القرآن في ان ربنا سبحانه وتعالى كتب التوراة بيده وانزلها لهم من السماء في الواح، واعطاهم العهد والمواثيق على ان هم يعني ينقلوها للناس. فهؤلاء استحفظوا من كتاب الله فضيعوه، لكن القرآن ربنا سبحانه وتعالى تكفل بحفظه أن يبقى كما أنزل إلى قيام الساعة. فكفالة الحق له دي دليل. فإن قال لك لا أنا الأول عايز دليل مادي محسوس، أهو النسخة الأصلية اللي كتبها عثمان موجودة. فالحكاية يعني مش هم بس، أنت عارف شبهاتهم. حتى الراجل الكذاب اللي اسمه إيه ده؟ واحد تاني كده بيجي في احد القنوات بتاعتهم، اسمه بطرس، الاب زكريا بطرس ده ولا اسمه ف ده الراجل ده من تدليسه وكذبه بيقرا من كتاب السيوطي، وبيذكر الاقوال في قضيه ان فيه بعض سور القران لم تكتب، والقران اللي هو ازاي جمع وكلام من ده فهم القران. فعنوان الباب نفسه غير اللي بيقوله الراجل، هو بيستخدم كلام في ان من قال بالتحريف الرد عليه، او ان في حاجات ما لم تدون او حاجه زي كده، فبيذكر هذه الروايات ويرد عليه. ولك ازاي هو ساق هذا الكلام علشان يرد عليه، فياخد هذا الكلام زي فوائد المصلين كده علشان يبين للناس ان في تحريف، وهو كتابه هو تكتبه. طبعا اللي بيروح يقرا الكتاب يعرف ان الراجل كذاب ومورد. نعم. احنا شرحنا لكم كان اخر حاجة بنتكلم عنها ايه، فاكرين ولا ها؟ ايه، مضاف، اضافة مخلوق الى خالق وصفة الى ايه، الى موصوف. لكن احنا خدنا كلام التحول اللي بيقول فيه ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، ها شرحناه كلام التحوية ولا ما قرأناش الكلام التحوي نفسه يعني؟ طيب شوفوا يا اخوانا، انا هضرب لكم مثل عشان نطبق عملي، شوفوا انتوا كده معايا هتعرفوا تمشوا المسألة ديت. تستطيعوا ايضا الاسطوانة اللي احنا وضعناها هنا لزمايلكم في او هي موجودة في المعهد تنسخوها، اللي فيه المناظرة اللي حصلت كانت في منزلي انا، وكان حاضر فيها الشيخ حسن ابو الاشبال مع احد الاخوه اللي هم كانوا من اساتذه الازهر الباحثين، اللي هو كان بيتكلم في موضوع الاسماء والصفات دي، مفيده لطلبه العلم جدا، حوالي 3 ساعات ونص. وايضا فيه المحاضرات التي سجلت في المنصوره بيحضرها طلبه العلم، وهي محاضرات متخصصه وجميله جدا، تصلح الخاصه قبل العامه. بنشرح فيها شرح تفصيل العقيدة الطحاوية في الكلام الطحاوي، مش المتن اللي موجود، الشرح اللي موجود من أبي العز الحنفي، لا كلام الطحاوي نفسه والتعليق على أغلبه. طبعا انتوا خدتوه او سمعتوا عنه، لكن هو موجود بشيء موسع، لان المحاضره بتستمر تقريبا قرابه الساعتين، وكلها بيبقى ما فيش لا اولى ولا ثانيه، كله مع بعضه. فهذه المحاضرات في تقريبا حوالي 12 او 13 محاضره مسجلين على مدار 13 اسبوع، الاخوه سجلوهم وموجودين على اسطوانه. ها موجوده على الاسطوانات، موجوده على اسطوانه، انا جبتها معايا النهارده معاها المناظره اللي حصلت مع اخواننا اللي هم من الازهر وكده. فدي كويسه تنفعكم جدا جدا في فهم موضوع الاسماء والصفات. احنا بدانا معاهم في قضيه التعرف على اوصاف الله عز وجل، يعني موضوع الاسماء الحسنى. انت لو قرات كتاب الاسماء الحسنى هتلاقي الموضوع سهل ومبسوط، مش محتاج للتعقيد ولا الضوابط معروفه تقدر تستنتجها، الفرق بين الاسم والمسمى، هل يجوز الاشتقاق من الفعل ولا لا يجوز. احنا شرحنا الكلام ده، اتكلمنا على مساله توقيفيه الاسماء، روايه الوليد بن مسلم وموقف المسلم منها ايه بالنسبه للروايه المشهوره، وازاي ان فيها 21 اسم ليست من الاسماء الحسنى، وايه الاسماء اللي ثبتت بالدليل، ومراتب الاحصاء في كل اسم الاسماء. هتلاقي ان الكلام ده واضح في الاسماء الحسنى، ما فيش فيه الا بعض الاشياء اللي هي ممكن تكون في قضيه اشتقاق الاسماء والفروق بين الاسماء بعضها وبعض، زي الفرق بين الاعلى والعلي والمتعال والقادر والقدير والمقتدر والرازق والرزاق والخالق والخلاق. الفروق هذه تحتاج الى ايه تتبع بس عشان تعرفها من الكتاب، لكن هي موجوده كلها فيه، يعني احنا ما سبناهاش. فرق بين المالك والملك والمليك، الاسماء المشتقه من فعل واحد والزياده اللغويه اللي موجوده فيها في المصدر او في صيغه المبالغه او الصفه المشبهه او غير ذلك من هذه الامور. ممكن لو واحد حب يتخصص اكثر يقرا هيلاقي فكره المزيد. ده فيما يتعلق بالاسماء، لكن موضوع الصفات هو الموضوع اللي محتاج ان احنا نقف فيه وقفات، بحيث استيعابك لقضيه الصفات بتميزك كرجل فاهم منهج اهل السنه والجماعه، منهج السلف الصالح. احنا بنميز اي شخص او اي داعي موجود بفهمه، مدى فهمه لهذه القضيه، ان عرف يفرق بين قضية الأسماء والصفات، إيه هو معتقد السلف فيه ومنهج السلف الصالح فيه، وكيف يكون على منهج سليم كما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الشخص يبقى كلامه كلام مقبول وكلام طيب جدا جدا، وكل كلمة بقولها يبقى فيها حكم. بخلاف اللي مش فاهم هذه القضية دايما يبعد عن الموضوع ويحاول يزغ منه ويهرب منه، ولو جه مثلا يقول الكلام على سبيل الإجمال كده ويقول لك أصل الموضوعات ديت، يعني موضوع الصفات ده موضوع يعني ما فيش داعي ان احنا نتكلم فيه لانه بيعمل مشاكل ومأخر او ما لا يبنى عليه عمل، ويحاول ان هو يتهرب منك باي صوره في الحقيقه. يعني فقضيه العقيده والصفات احنا بنركز على هذه المسائل، خصوصا قضايا القضاء والقدر وما يتعلق بها. وكنت انا ما درستهاش لسنه ثانيه، انت درستها سنه اولى، اتكلمنا عنها في سنه اولى، لكن سنه ثانيه محتاجه وقفه اخرى، لان كان المفروض ان هم يكونوا درسوا الكلام ده في السنه الاولى. احنا قلنا دلوقتي كيف تثبت الصفات، فاكرين سألت السؤال ده، تضمن الاسم للايه للصفة، ورود الصفة مستقلة، الصفة اللي هي عند التجرد بتبقى كمال في موضع ونقص في موضع، لا تنسب الى الله الا في موضع الايه كمال فقط، وان الصفات على نوعين، يا صفة ذات يا صفة ايه فعل، ممكن الصفة تبقى ذات من وجه وفعل من وجه اخر، وإن المضاف إلى الله عز وجل يا إضافة صفة إلى موصوف يا إضافة مخلوق إلى إيه؟ إلى خالق. وإضافة الصفة إلى الموصوف يا صفة من صفات الذات يا صفة من صفات الفعل. صفة الفعل وصفة الذات الفرق بينهم إيه؟ ها؟ أي ما تعلق بمشيئة الله يبقى صفة إيه؟ فعل. ما لا يتعلق بالمشيئة وهو من لوازم الكمال ولا ينفك عن الذات يبقى صفة ايه؟ ذات. فاهمين الكلام ده ولا انا؟ طب اللي ما سمعش الكلام ده قبل كده يرفع ايده. اللهم صل على النبي. والله يسمع ولا يسمع مش مشكلة بقى، يعني احنا هو احنا نقصد ببعض الطلبة اللي بيحضروا من أولى أو من ثانية يحضروا مع أولى، إن احنا ما درسناش المستوى الأول قبل كده في اخواننا، وبعدين في نفس الوقت ما حد يعني الله اعلم اذا كنا هنستمر معاكم في العام القادم ام لا، على اساس انه الطالب يحصل ما استطاع من ماده العقيده من تدريسنا لها في هذه السنة إن شاء الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى يجمعنا على خير بإذن الله تعالى. ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. أنا كلمتكم عن موضوع ما يبقى ببقاء وما يبقى بإبقاء، مش كده برضو شرحته، اللي هو مسألة التسلسل، ان المخلوقات في في في في, في الابد ها تسلسلها ايه واجب، في التسلسل في الابد واجب، يعني وجود مخلوقات متوالية على الدوام لا تنقطع في المستقبل، زي بقاء اهل الخلدين اهل الجنة والنار في نعيم لا ينفد مستمر، هذا امر واجب ان نعتقده، لان الله تبارك وتعالى اخبرنا انهم خالدين فيها ايه ابدا. فنحن نؤمن بأن ربنا سبحانه وتعالى له أفعال متوالية على الدوام لا تنقطع في المستقبل، وعدا من الله تبارك وتعالى لأهل الجنة ووعيدا لأهل النار، وليس ذلك بإلزام على رب العزة والجلال، لكن هو الذي تفضل وتكرم على عباده أن يدخلهم الجنة وأن يبقيهم فيها أبد الأبدين، فإن شاء خلق وإن شاء لم يخلق، لكنه شاء أن يخلق، فهو الآخر الذي ليس بعده إيه شيء. فقلنا إن أهل الجنة باقون ببقاء الله ولا بإبقاء الله؟ بإبقاء الله. لكن صفات ربنا سبحانه وتعالى وأفعاله باقية بإيه؟ ببقاء الله. فالله عز وجل باق ببقائه ذاتا وصفة، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، على أساس أن الوجه صفة من الصفات وهي باقية بإيه؟ ببقاء الله. يعني الوجه صفة ذات ولا صفة فعل؟ صفة ذات، فهي باقية ببقاء الله تبارك وتعالى. فالمخلوقات لا تشارك الله في الأبدية، ولكنها باقية بإبقاء الله تبارك وتعالى. وإحنا فرقنا بين محبة أهل الجنة لربهم ومحبة الله لأهل الجنة. ما الفرق بين الأمرين في البقاء؟ ها؟ قول. محبة أهل الجنة، أحسن، محبة أهل الجنة لربهم باقية بإبقائه وفضله ومشيئته، ومحبة الله لأهل الجنة باقية بإيه؟ ببقائه. وشتان بين ما يبقى ببقاء وما يبقى بإبقاء. وقلت لكم أن جميع الآيات اللي ربنا يذكر فيها الفضل على المؤمنين يقدم ما يبقى ببقائه على ما يبقى بإيه؟ بإبقائه. زي قول الله تبارك وتعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، فقدم رضاه على رضاهم، على أساس أن تقديم رضا الحق سبحانه وتعالى باق ببقائه ولا ينقطع. أما رضا المخلوق فبقاؤه بإبقاء الله تبارك وتعالى له، زي ما قال: يحبهم ويحبونه، فسوف يأتي الله له بقوم يحبهم إيه ويحبونه، على أساس أنه إن المؤمن لو نال محبة الله عز وجل ورضاه فهذا من أسعد ما يمكن لهذا الإنسان. ليه؟ لأن محبة الله تبارك وتعالى، لأن محبة الله باقية بإيه؟ ببقائه. أما محبتك لا فهي باقية بإيه؟ بإبقائه. فالله تبارك وتعالى يعني من كرمه أنه إذا أراد كونا، أراد إيه كونا، وإحنا قلنا في إرادة كونية وإرادة شرعية، إذا أراد كونا لعبد الهداية فهذه هي النعمة التي من الله بها على عباده، فعلا من الله بها على المؤمنين، ولذلك يقدم حتى التوبة على توبتهم، ثم تاب الله عليهم ليتوبوا، فيقدم توبة الحق على توبة العبد. ربنا سبحانه وتعالى تاب على هذا العبد قبل أن يتوب وحال أن يتوب، وبعد أن تاب العبد تاب الله عز وجل عليه، فالتوبة قبل وحال وبعد. فهذه لأن الله تبارك وتعالى صفاته أزلية أبدية. ومعلش الإخوة اللي مش فاهمينها يعدوها لأن عايز شرح فحكاية التوبة قبل وبعد، وحتى في بعض كلام عن الاستطاعة أهل السنة يقولون الاستطاعة بتبقى مع الفعل، ربنا يعطي العبد استطاعة أثناء الفعل أو مع الفعل، وأيضا يعطيه بعض الناس قال لا يعطيه قبل وبعد وحال، قبل على أنه أعانه وأقدره على الفعل، فالفضل يرجع لله أولا وآخرا، وبعدها أن أعانه على شكر ما أعطاه من النعمة، إذ أنه أقدره على أن يصلي وأن يطيع، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال عن أهل الجنة: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. القصد إحنا تعالوا بقى نشوف في إثبات صفات الحق سبحانه وتعالى، كيف تثبت الصفات من خلال الأدلة الشرعية العملية اللي هنقرأها مع بعض. نبدأ بالقرآن مثلا، بسم الله الرحمن الرحيم. تابعوا معايا كده، ها، من أول الفتح. احنا مكلفين بتوع بالآس في المنصورة ان هم يبدأوا من الفتحة لغاية نص القرآن، والمفروض انت تبدأوا من نص القرآن لغاية الآخر. اللي حيفهم الطريقة يقول انا عندي استعداد انني اقوم بهذا العمل اللي حضرب لكم نموذج فيه على مجموعة من الآيات، يبقوا قولي نعم انا جاهز. في الحالة دي بقى واحد من الشباب يقوم بتسجيل اسماء الطلاب اللي على حسب تسلسل الاحزاب اللي موجودة فين في القرآن. هم في دلوقتي 15 جزء متبقيين، هم في بالاس بيعملوا 15 اولنيين، ومنهم اللي قطع شوط كبير فيه ومنهم اللي انجز. ال 15 التانيين هنحتاج فيهم 30 طالب، كل طالب ياخد ايه حزب على الطريقة اللي انا هعملها كده. يعني تطلع ورقة وقلم واكتب ورايا اللي هقول لك عليه دلوقتي. البحث ده عملي وجميل اللي هيستوعبه يعني. اكتب في الورقة كده اثبات الصفات الالهية من خلال ما ورد في النصوص القرآنية. هتكتب عندك مثلا رقم 1، من خلال ما ورد في النصوص القرآنية. اكتب بقى رقم 1 كده في اول السطر، خليك معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بايه؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الله هنا اسم هو الاسم الاعظم. اكتب كده، الله هو الاسم الاعظم الذي دل على جميع صفات الكمال والجمال ألوهية وربوبية وسائر الكمال في الأسماء والصفات. معايا يا اخوانا؟ يعني اسم الله او لفظ الجلالة نفسه الله، هذا بتضاف اليه كل الاسماء ويعبر عن كل انواع التوحيد مع بعض. لفظ الجلالة نفسه انه جاي من الاله المربوب المعبود اللي له الكمال في الاسماء والصفات، بخلاف اسم الاله نفسه. اسم الاله دل على وصف الالوهية اللي هي العبادة، واسم الرب دل على وصف ايه؟ الربوبية. انتوا معايا يا اخوانا؟ ده الفرق بين الثلاثة، الاله والرب ولفظ الجلاله الله. جاي جاي جاي. انت كتبت رقم 1، اكتب رقم 2، الحمد لله رب. ها؟ يعني ما فيش مشكله، هيجي لنا الاسم الله احنا اتكلمنا عنه، والرحمن جاي تاني اهوت بعد شويه، والرحيم. رب العالمين، الاسم هنا مقيد ولا مطلق؟ مقيد، يعني في اضافه هنا. قول هنا وصف الربوبيه، اكتب دل على وصف الايه؟ الربوبيه. وطريقه اثبات الوصف تضمن الاسم للصفه. تضمن الاسم للصفه. الرب هنا اسم ولا مش اسم؟ طب ما دلالة الاسم على الصفة؟ نقول الاسم يدل على الصفة بايه؟ بتضمن، وقد يدل عليها باللزوم، بس احنا ما ندورش على دلالة اللزوم، احنا ندور على دلالة ايه؟ التضمن. يبقى احنا اثبتنا وصف الربوبية من خلال الاسم، اسم الرب. طيب الرحمن، ايه رقم 3، الرحمن دل على وصف الرحمة العامة. انت قلت دل على وصف الرحمن دل على العامة، والرحيم دل على الخاص. ضل على وصف الرحمة العامة. أربعة هيبقى الرحيم. طريقة إثبات الوصف إيه؟ ها؟ تضمن الاسم للصفة. فاهمين حكاية التضمن دي؟ الشباب واحد بيقول لا هم ما حضروهاش. هنا الأسماء بس اختصارا كده ونذكر بقى إخواننا، يعني الاسم بيدل على ذات الله وعلى الصفة بأي دلالة؟ مطبق. يعني هذا الاسم بينطبق، اسم ينطبق على امرين معا، اثنين مع بعض، الدلالة على ذات الله وعلى صفة الايه؟ الرحمة. اثنين مع بعض، ما ينفعش تقول الرحمن بينطبق على ذات الله بس، ولا ينفع تقول الرحمن ينطبق على الرحمة، بل الاسم هذا الاسم يدل بالمطابقة على ذات الله وعلى صفة الرحمة معا، مش كده؟ طيب، طب لو قلنا بقى الرحمن يدل على ذات الله الوحيدة بايه؟ ها؟ بتضمن، لان الاسم يتضمن الدلالة على ذات الله ويتضمن الدلالة على صفة الايه؟ الرحمة. فنقول دلالة الاسم على احدهما بالتضمن، وعليهما معا بالايه؟ بالمطابقة. فاكرين وانا بقول لكم ما دلالة الشجرة على ذاتها ومحتوياتها؟ ها؟ مطابقة. دلالة الشجرة على الأوراق تضمن، لأن الورق من ضمن محتوى الشجرة. فاكرين الكلام ده يا شباب؟ يقولك ما دلالة الساعة على مصنعها؟ لزوم، لأن المصنع مش جوه الساعة، لكن احنا بنفهم ان الساعة مش ممكن تيجي الا اذا كان فيه ايه؟ مصنع. طب دلالة الساعة على عقاربها؟ دلالة ايه؟ تضمن، لأن العقارب من ضمن محتويات الساعة. دي اسمها الدلالات، الدلالات العقلية او الدلالات اللغوية، مطابقة وتضمن وايه ولزوم. فهذه الدلالات بتستفيد منها اثبات الصفات. الاسم يدل على الوصف بالتضمن وليس العكس، وده الفرق بين الاسم والصفة. اللي مش عارف يفرق بين الاسم والصفة، الوصف غير الذات، الوصف غير الايه؟ غير الاسم اقصد، الوصف غير الاسم. الاسم دل على الذات والوصف معا في المطابقة، لكن الصفة قائمة بالموصوف ولا تنفصل عنه. يعني اقول لك مثلا الرحمن دل على صفة الرحمة بايه؟ ها؟ بالتضمن. لكن لا يمكن تصور ان الرحمة في جانب والذات اللي هي في جانب تاني، بحيث انني انادي على ربنا اقول يا رحمة. هل يصح ان انا اقول يا رحمة؟ ليه لا يصح؟ لان الصفة ليست ذاتا مستقلة عن الله عز وجل فانادي عليها واقول يا رحمة، انما اقول يا رحمن فانادي على ذات الله المتصف بايه؟ بالرحمة. فكل اسم يدل على الوصف وليس العكس. فاهمين حاجة؟ انا شايف ناس كتير اعلى من بحلة اكيد، وكأن الكلام يعني تفاضل وتكامل وحاجات من دي يعني. لا، هو اللي فاهم ومستعمل القضيه مبسوط يعني. لكن ايا كان اهو معلومه. ها؟ اي لزوم ما تتكلمش عليه. كويس اللي سأل السؤال ده. بقول نرجو أن توضح لنا هذه الأسئلة التي كثيرا ما توجد متناثرة في كتب العقيدة. هل الصفة زائدة على الذات أم الصفة ليست زائدة على الذات؟ خلينا نقول هل الاسم عين المسمى أم غيره؟ احنا بنقول ما الفرق بين الحي والحياة؟ ها؟ قول وياي. الحي اسم يدل بالمطابق على ذات الله وعلى صفة الايه؟ في الحياة. لكن الحياة وصف الحي ولا تستقل الصفة بذاتها، فما يقدرش نقول الصفة زائدة على الذات بحيث ان الصفة دي في جنب والذات في جنب تاني. ولذلك لا يصح ان تنادي على الصفة وتقول يا حياء انقذيني، او تنادي وتقول يا قدرة الله او يا قوة الله، هذا غلط. بل بعض الناس لو انت فاهم اللي انت بتقوله كويس ومصر عليه، هذا شرك، لان انت جعلت الذات اللي هي اتنين مش ذات واحدة، الذات في جنب والقوة في جنب تاني، في حين لما النادي نقول يا قوي يا يا يا قدير ما يقولش يا قدرة، لان القدرة ما هيش لوحدها، مش مستقلة لوحدها عن الله عز وجل، انما يجوز لك ان تسأل الله عز وجل بصفاته فتوسل اليه بها، فقل اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد من وجع هذا، اسألك بكل اسم هو لك، اسألك بكل صفة هي لك، هذا يجوز. انما ينفعش تنادي على الوصف لوحده، تقول يا حياة انقذيني او يا قدرة الله انقذيني، هذا لا يصح. ها؟ لا لا لا لا، الاستعاذة بذكر الوصف ده توسل الى الله عز وجل، بتمدح ربنا بذكر وصفه، تمدح الله بذكر ايه؟ بذكر وصفه. زي ما تقول مثلا ايه، تقول لواحد انت اغنى الناس واجود الناس واكرم الناس، فتذكر هذه الصفات على اساس ايه؟ ها؟ مدح، فتثني عليه ليستجيب لك. تقول اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد من وجع هذا، بخلاف ما تقول يا عزة الله انقذين، لانك جعلت العزة منفصلة. ولذلك ابن تيمية لما كان بيكلم النصارى وبيجادلهم في انهم بيقولوا ان المسيح هو كلمة الله، قال لهم هذا شرك، تنادي على المسيح وتقول يا كلمة الله، اخبالك ازاي؟ كلمة الله صفة من صفاته، والمسيح مخلوق من اضافة مخلوق الى ايه؟ الى خالق، ولا من اضافة صفة الى موصوف؟ ها؟ من اضافة ايه؟ مخلوق الى خالق. فما ينفعش نادي على الكلمة لوحدها، لان الكلمة مش منفصلة عن الايه؟ عن الموصوف، عن المتكلم. يعني كلام ربنا سبحانه وتعالى صفة من صفاته، يتكلم كما شاء وكيف شاء. فعيسى ما هوش كلمة الله تبارك وتعالى على اساس ان الكلمة دي انفصلت عن الذات الالهية كما يتصور النصارى، وهذه كلمة الله تجسدت. فالنداء على الوصف، نداء الوصف ودعاء الوصف شرك، لان المفروض ادعو مين؟ ادعو الله عز وجل. فهمت الفرق الاثنين؟ ها؟ في ايه؟ ما ينفعش نداء العزة، ما ينفعش نداء العزة، لان العزة مش هترد عليك، اللي هيرد عليك العزيز. فهمت؟ ما فيش حد يا ابني بينادي على الحياة، ما انا بقول لك اهو، في واحد بينادي على الوصف، شفت وصف ماشي لوحده في الشارع؟ ما فيش كلام يعني يعقل الكلام ده، ما فيش وصف مستقل، بل الصفة قائمة بالايه؟ بالموصوف. يلا يا ريس، وعليك السلام. شنو ولا ايه؟ يا اخي انت تتكلم في ايه دلوقتي؟ مش وقت. لا، له اساس لغة زين ملوش اساس لغة، لان هم اصلا العرب ما تعرفش حكاية الرحمن ديت، قالوا لا نعرف الا رحمن اليمامة، الرحمن على العرش استوى، الرحمة العامة اللي هي لكل الخلائق على اعتبار بقائهم يأكلون ويشربون ويتمتعون الى اجل معلوم، دي رحمة الله العامة. مش واحد يكفر بربنا سبحانه وتعالى وربنا يسيبه كده، دي من الرحمة العامة. لذلك اضاف الرحمن على العرش، قال الرحمن على العرش ايه؟ استوى، لم يقل الرحيم على العرش استوى. وجميع الايات اللي احنا تبعناها في الفرق بين الرحمن والرحمة تدل على المعنى اللغوي هذا، ان الرحمن في العامة. ولذلك دايما تجد ذكر الرحمة مرتبطة بتسيير النعم للمخلوقات، أما الرحيم بيبقى دايما في نهاية ذكر الآية بالمؤمنين أو يعقب على المؤمنين. نعم. ها والله في كتب حلوة دلوقتي حتى فيها الأسماء الحسنى الصحيحة. هي أنا ممكن أجيب لك نسخة من الكتاب ده المقرر على الحضانة دلوقتي بعد التعديل. والله يا ريت. هو في أخ اسمه طارق سعيد الحضانة اللي هي تبع الأخ طارق سعيد لو تعرفه. أه؟ تقريبا كل اللي بيدر الحضانة اللي بتدرس للأولاد في مصر والأليوبية والشرقية وكل تقريبا دور الحضانة اللي هي في مصر هم منزلين الأسماء الحسنى الصحيحة للأولاد بيحفظوها كقصيدة ومعها أمور في العقيدة كويسة. يعني ده ممكن تستفيد منه لغاية ما رب الناس. نعم. لا ده رب اسم مضاف أم قيم. لأن الثبت مطلق في موضع تاني. هنا انت أول مرة تحضر؟ تقول ايه ما تذكر فيه تقييد ايه انه مقيد بالعالمين. اه في ايه يا ابني بنقول الفرق بين الاستعاذة والدعاء. ان ده ابونا يقول ولله الاسماء الحسنى فادعوه ايه بها. لكن من أشرف أنواع التوسل أن تتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته فتتوسل بالاسم تتوسل بالوصف. ما فيش إشكال. لكن مسألة أنك تنادي على الوصف مستقل هذا ما يجوز ولا يعقل. أنت بتنادي على الحق سبحانه وتعالى المتصف بصفة العز. أيوه لا يقول زي ما ورد النص اللهم إنك تعز من تشاء وتذل من تشاء أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم. مع هنتكلم عن مسألة يعني الإعزاز وصف فعل والعزة وصف ذات لما نتكلم على العزيز والإعزاز. بس اصبر عشان نعرف نخلص حتى ربع ولا حاجة كده مش هينفع. ها الرحمن اسم دل على صفة الرحمة العامة بدلالة التضمن. طريق إثبات الوصف تضمن الاسم لإيه الوصف. الرحيم هتقول نفس الكلام دل على الوصف الرحمة هي الخاصة صفة الرحمة خاصة. مالك يوم الدين. مالك هنا اسم مضاف والمالك من أسماء الله الحسنى المطلقة ورد في نص صحيح لا مالك إلا الله حديث مسلم. لكن هو هنا مقيد مالك يوم الايه يوم الدين. فالمالك بل على وصف الملكية بخلاف اسم الملك. انت لو انت حبيت تعرف الفروق بين الاسماء دي يبقى لازم هترجع لكتاب الاسماء في الفرق لما تمسك بالايه. هنقول الملك المالك دل على وصف الايه الملكية. طب والملك دل على وصف الملك. طب والمليك دل على وصف الملك والملكية الاثنين مع بعض. الكلام ده واضح جدا وانا ذكرته بالتفصيل في دلالة الاسم على الصفة. يعني كل اسم الاسماء ذكرنا دلالته بالمطابقة والتضمن واللزوم. ايه هي دلالته بالمطابقة وايه دلالته بالتضمن وايه دلالته باللزوم ومن خلال حتى الاداة اللي وردت في القرآن والسنة. طيب مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا وصف الهداية وصف فعل رب العزة والجلال. وصف فعل. ها ما احنا بقول مالك دل على وصف الملكية تضمن الاسم للوصف. اهدنا الهداية وصف فعل لرب العزة والجلال. صراط الذين أنعمت، الإنعام وصف فعل لرب العزة والجلال. ورد الوصف هنا مستقل لأن اسم المنعم مش من أسماء الله. الإنعام هنا وصف إيه؟ فعل. أي فعل دل على وصف فعل على طول، تقول وصف فعل. أنعمت، الإنعام هنا وصف إيه؟ فعل. لكن هل من أسماء الله المنعم؟ هل نقول إن صفة الإنعام دل عليها اسمه المنعم؟ ما وردش، ولذلك ليس من أسماء المنعم، ولا يصح أن تسمي عبد المنعم. أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لذلك كده دي الصفات عندك كم وصف دلوقتي؟ حوالي 7. طيب ماله؟ احنا عايزين فعل صريح، فعل صريح منسوب الى الله عز وجل، هيجي من غضب الله عليه مش من المغضوب. احنا عايزين اضافة الصفة الى ايه؟ الى موصوف، مش اضافة مخلوق الى خالق. المخلوق هنا من اضافة مخلوق، المغضوب هنا من اضافة مخلوق الى خالق، لكن احنا عايزين الفعل نفسه. فهمت؟ عشان اقول لكم في فرق بين اضافة الصفة الموصوف واضافة مخلوق الى خالق. يا شباب عايزين نطبق عملي. طيب ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم. صفة الرزق وصف فعل دل عليها اسم الله الرازق والرزاق. بس حد يعرف الفرق بين الرازق والرزاق؟ صعب شوية. انت فاكرين اقول لكم ان فيه تقدير ازلي وتقدير عمري، او تقدير ميثاقي وتقدير عمري وسنوي ويومي؟ بعد تتبع كبير جدا لما ترجعوا لتفسير الاسماء هتلاقوا ان الرازق متعلق بالتقدير الازلي والميثاقي، والرزاق متعلق بالعمري والسنوي واليوم. وده الفرق بين الاثنين، الرازق على العموم والرزاق على الخصوص، اللي فيها كثرة المبالغة في الإرزاق، إن كل مخلوق محتاج لرزق، كثرة المخلوقات كل مخلوق له رزقه. نعم. قول الرازق أو الرزاق مش هتفرق دلوقتي، مش ده الكلام عشان نتكلم فيه بالتدقيق يعني. ها؟ أي والرزاق ما نتكلم على أساس اللي هي الكثرة، هو مما رزقناهم ينفقون دل على صفة الرزق، والصفة هنا مستقلة. الصفة هنا ايه؟ مستقلة، لكن دل عليها اسم الله لما يجي لك الرزاق، ان الله هو الرزاق ذو القوة الايه؟ المتين. لكن هنا الصفة وردت صفة فعل، القصد من ذلك ان الرزق هنا صفة ذات ولا صفة فعل؟ ها؟ قولوا فعل، لان ما رزقناهم الفعل هنا ورده. الارزاق ممكن، اقول الرزق وخلاص، عشان ما تدخلش نفسك في ايه؟ متاهات جامدة. لكن قول الارزاق بغش حاجة. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. بما أنزل، الإنزال هنا وصف فعل ربنا سبحانه وتعالى، بس هيجي من في آيات تانية، هي مبنية للمفعول. احنا عايزين حاجة تكون مبنية للإيه؟ للفاعل. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. طيب كملوا معايا كده. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم. الختم وصف فعله. صفة مستقلة. وخلي بالك ختم الله على قلوبهم، لو كان الجماعة اللي يقول لك كل حاجة يشتق من الفعل اسم، يبقى هتسميه ايه؟ خاتم. عشان يعني ما وردش، ما تضمنهاش الاسم. ما احنا قلنا، انت حضرت المحاضرة اللي قلنا فيها ان كيف تثبت الصفات، اما تضمن الاسم للوصف، يبقى 99 اسم ب 99 ايه؟ وصف. او ترد الصفة مستقلة عن الاسم، زي الاستواء والمجيء والنزول والختم والطبع وكده. لا يحق ان احنا نشتق من الفعل اسما، لكن يصح العكس هو الصحيح. الانزال نعم، بس احنا عايزينها مبنيه للفاعل، بس لان جايه كتير. اي احنا قلنا في اهدنا، انما اولئك على هدى من ربهم، احنا ما ذكرناش فيها صفر، فما فيش فيها دليل صفر. ما احنا عارفين ان باب الصفات اوسع من باب الاسماء بكتير. ها ماله، ما احنا لسه بنجمع اهو. انا اقول لك البحث ده عايز جهد جماعي، ما ينفعش فيه جهد فردي، وهي اكتر من الاسماء. احسنت، الختم ده صفه مقيده بالايه؟ بالمنافقين. ده كويس جدا انت نبهت المساله دي. ايوه ها فاهم وسام، تحضر على طول يعني؟ والله كويس. تحضر من القاهره ولا منين؟ اهلا وسهلا، الله يبارك فيك. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. خلي بالك، وهي وردت في آية تانية، إن المنافقين يخادعون الله وهو إيه؟ خادع. فالخادع هنا اسم مقيد، دل على وصف مقيد. هتنفعوا في المسألة دي ولا الجماعة اللي في المنصورة أحسن منكم؟ طيب، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. كلمة زادهم الله وصف فعلي، زي ما يزيد في الخلق ما يشاء. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين وصفه بأنه يزيد بعض خلقه. لا، إذا قيل هنا مبنية للمفعول، احنا عايزين حاجة مبنية للفاعل، حاجة تكون واضحة. قال الله عز وجل، قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، اثبات القول لله واثبات صفه الكلام، ودي من ضمن اللي استدل به الامام البخاري على اثبات صفه الكلام، اثبات القول رب العزه والجلال. ها ايوه، هنا مش متعين. سبحان الله، سهله الحكايه ولا صعبه؟ طيب نشوفنا هذي. فزادهم الله مرضا، هو يزيد في الخلق ما يشاء. هنا فزادهم، يزيد المنافقين او الزيادة بالمرض للمنافقين، هذا يصح على حسب المعنى اللي تاخده من الآية. واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنوا، واذا خلوا الى شياطين قالوا ان معكم انما نحن ايه؟ الله ها يستهزئ بهم. فهل الاستهزاء من اوصاف الله؟ نقول من اوصاف الله ان هي المقيدة، اللي هي عند الاطلاق بتبقى كمال في موضع ونقص في موضع، لا تنسب الى الله الا في حال الايه؟ الكمال. ويمدهم في طغيانه، الامداد. طيب بس الامداد اللي هو هنا مقيدة بالايه؟ بالمنافقين، هل ويمدهم في طغيانهم؟ لكن ربنا قال كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ايه؟ ربك. فهنا الامداد هنا لو قلت هنا مقيدة على حسب الاية ما فيش اشكال، لكن لما تيجي الاية تانية وتذكر فيها الامداد على الاطلاق برضو ما فيش اشكال. وايضا لا يصح ان احنا نسمي ربنا الممد، لان واحد هيقول لك ايه، طب ما دي ممكن نسمي ربنا سبحانه وتعالى الممد، لان احنا قلنا لهم ان الصفة لا تكون منقسمة لموضع كمال او موضع نقص. خد بالك ازاي، لازم تكون الصفة في حال الكمال فقط، فالصفات اللي هي عند التجرد تكون منقسمة لكمال ونقص. ولذلك بنقول الاسماء توقيفية على النص على كده. انت لو جات واحد يقول لك ايه، زي بعض اخواننا من الاسكندرية بيقول لك ايه، ان يجوز ان انا اشتق من الافعال اسماء، وعلى ذلك صحح الاسماء المشهورة على هذا الاعتبار. فهنا تبطي دلوقتي كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، هل هتسميه الممد؟ اخبرك ازاي. ولذلك لا يصح اصلا انك انت تشتق من الافعال اسماء، احنا ناخد من الاسماء افعال واوصاف، انما ليس العكس. ها دول الاستهزاء وصف فعله سبحانه وتعالى في موضع الكمال في مقابل استهزاء الكفار، فهو وصف مقيد وليس ايه مطلقا. ها دي عشان انت ما انتش في سنة تانية وهي صعب عليه. ولكن زي المكر، المكر عند الاطلاق كده ممكن يكون كمال ونقص، في مكر بالسوء يبقى نقص، ومكر في تدمير المكر السيء يبقى كمال. فأي موضع ينسب إلى رب العزة والجلال كمال. ويمكرون مكر الله. أي نعم استهزاء بنظر. لا تستفاد من اسم، لا تستفاد من اسم، اي مش لا يستفاد منها اسم، لان اصلا احنا بنقول الاشتقاق ما هوش جائز بالنسبه لنا. نعم. اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. كفايه عليكم كده، تعرفوا تطبقوا الباقي. ها والله انا حاسس ان انتوا باين عليكم هتنفعوا في المساله دي. طيب اللي عايز يسجل، عايزين واحد ياخد الوقت عشان نعرف الامور. هنبدا بالجزء رقم 15، اسمعوني، نص القران الثاني، الجزء 16، اسمعوني، خليكم معايا كده وركزوا. اللي هيسجل اسمه هياخد رقم، الاخ اللي هيسجل مين؟ طيب خلاص اهو، الاخ اسمك ايه؟ الاخ محمود. الاسم كامل الاخ محمود. يا ابني اسمع، ينفع الاخ محمود احمد هيسجل اسماء الطلبه اللي هيشتركوا معنا في الموضوع. كل هم 15 جزء، هنقسمهم ل 30 حزب. اللي هياخد رقم واحد، اقول لك انا مثلا رقم واحد، هيبقى ياخد الحزب الاول من النص الاخير من القران. رقم اثنين هياخد الحزب اللي هو الثاني. رقم ثلاثة، واكتب لي اسمهم. فاللي عايز يسجل عندك يسجل، حتى برضو الاخوات لو عندهم استعداد ما فيش اي اشكال. احنا نسيب مثلا وليكن انت سجل من عند الـ الحزب الاول اللي هيبقى رقم كام؟ 16، هيبقى رقم 31 صح؟ من 31 لغاية كام؟ لغاية 40. وسيب العشرة التانيين للاخوات، هيبقوا كام؟ 10 ولا 20؟ 20، لا من 31 ل 50. وسيب العشر الاخرانيين خالص اللي هيبقى كام؟ 5 اجزاء. ها؟ الاخوات يقولوا لنا عدد الاخوات كام اللي ممكن يشاركوا؟ 3. اللهم صل على النبي. خلاص تاخد رقم على حسب التسلسل وخلاص مع الاخوه يعني. ها؟ انا بقول اهو اسمعوني بقى، اللي هيقف في مساله له ان يتصل ويسال. وبقول بالله عليكم يا اخوانا، يعني في مسألة المعهد الله يبارك فيكم، مش كل محاضرة الاقي اكتر من 40 اتصال النهاردة على التليفون عشان انا عاتل الشباب يسألوا في بعض الحاجات. الشيخ جاي النهاردة المعهد ولا مش جاي؟ 40 مكالمة النهاردة. ايوه يا ابني جاي. اخي ولك ازاي؟ والاولاد قالوا ايه دي الحكاية دي بالظبط؟ نقفل التليفون. لا سيبوه استحملوا. فهنقول الاخ يتصل، واحد يتصل مثلا واسألوه انتوا بقى، كان الشيخ هيجي ولا مش هيجي؟ اخي بالك ازاي؟ ها؟ وينتظروا شوية يعني، ما يتعجلوش كده. ما انا بقول اهو اسأل واحد زميلك يكون عارف، المهم يسألني واحد او اتنين، انما 40 واحد يسألوا النهاردة علشان يقولوا الشيخ جاي من المعهد ولا مش جاي. القصد اللي هيتصل بيا في خصوص هذا الموضوع اذا عجز عن تمييز وصف واشكل عليه له ان يتصل ويسأل. لا النمره، ما انا عارف كل النمره الطلبه، انا قلت الطلبه كلهم يعني. ها شوفوها عند الاخ محمود احمد، لان لو قلت كده على العم، وبعدين مفيش مشكله على حاجه يعني، يوم ما تضايقونا والكلام يبقى كتير هنقفل التليفون. 0 1 2 3 4 8 2 1 0 8. خلاص بقى. 0 1 2 3 4 8 2 1 0 8. لا هو اسم مقاصد، اسم معروف بعلاماته. ما معروف يا ابني الاسم له علامات 5 بالجر والتنوين والندى وقال ومسلم. الاسم تمييز حصر، ده اسم انه مضاف. خلق الخلق بعلمه، لا لسه. وجزاك نصف الله. بتاع الحضانة عارف الطارق سعيد، هاي هو هو في معرض، والله انا شفته كويس، هو حاطين الاسماء الصحيحة مكان الاسماء القديمة، الاسماء اللي من كتاب اللي هو بتاع الاسماء الحسنى مع شرح، ها اللي يعرف يسجل.